إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وسلموا تسليما، أي أكثروا من السلام عليه، أي وتابعوه وسلموا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، تسلموا دنيا وآخرة. أما بعد، فحديثنا اليوم عن اسم الله الجميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وسنذكر الحديث. وبين يديه لابد أن نعلم أن لله عز وجل أسماء، وهذه الأسماء كلها حسنى، وأنه يجب علينا أن نتعبد لله بها وأن نتعبد لله من خلالها. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلله عز وجل أسماء، هذه الأسماء غير محصورة في 99 اسما، ومن حاول الإحصاء في كتاب الله وحده فضلا عن سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد فوق ذلك الكثير. وحينئذ يرد إشكال، وهو: كيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة؟ نقول كما تقول: إن عندي 99 جنيها للصدقة. فهذا لا يعني أنك لا تحوز سواها أو أنك لا تملك غيرها، فلله أسماء لا حصر لها سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث الكرب، حديث ابن مسعود عند أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسما، لكن علينا نحن أن نسعى في حفظ 99 اسما، نحفظها، نفهم معناها، نتعبد لله عز وجل بها من خلالها. وإذا أردت أن تيسر على نفسك، ضم الأسماء المتشابهة، مثل الرحمن الرحيم، الملك المالك المليك، القادر المقتدر القدير، العلي الأعلى المتعالي، وهكذا ستجد الأمر يسيرا. ثم تفهم المعاني وتعبد لله عز وجل، وتخلق بما شرع الله عز وجل في دينه، ومن ذلك أن تكون جميلا. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا، أهذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، أو بطر الحق وغمط الناس. إذن الكبر، التكبر والتعالي، هو أن ترد الحق أو أن تستحقر الناس، فما كان سوى ذلك فليس كبرا. والكبر هو أول ذنب عصي الله عز وجل به. لما أبى إبليس واستكبر أبى السجود لآدم لما أمره الله عز وجل، فهذا داء قبيح ويقابله التواضع وهو الخلق الجميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق رده، إذا جاءك الحق فانصع له وانقد له وسلم له، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا معنى الإسلام، الاستسلام للحق في كتاب الله وسنة رسوله. وألا تغمط الناس، لا تحقر الناس ولو كانوا دونك في المقام أو في المنزلة. فرب أغبر ذي طمرين يرد بالأبواب ويكون عند الله عز وجل بالمنزلة العالية. فلا تتكبر، واعلم أن هذه أخلاق سيئة، فعليك بالأخلاق الجميلة. إن الله جميل يحب الجمال، هذا خبر من النبي أن من أسماء الله الجميل، ذو الجمال المطلق الذي ليس كمثله جمال. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جلت قدرته وتقدست أسماؤه، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فالله عز وجل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ لا مسامي له، لا ند له، لا شريك له، لا شبيه له سبحانه وتعالى. فهو ذو الجمال المطلق الذي ليس كمثله جمال، وهو الذي يجمل عباده بصنوف المحاسن والمكارم. فهو سبحانه وتعالى له جمال الذات ليس كمثله شيء، وله جمال الصفات، الخير بيديك والشر ليس إليك، وله جمال الأفعال، وكل جمال فمن ذي الجلال والكمال سبحانه وتعالى. وشرعه كله جمال، أمرنا بجمال الخلق وجمال المعاملة والنظافة وجمال المنظر والملبس. ولذلك لما قال الرجل إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، أي ومركبه حسنة وبيته نظيفا جميلا، وكذلك أولاده وسائر هذه الأمور، فقال إن الله جميل يحب الجمال. فالله يحب منك أن تكون جميلا، الله عز وجل يحب منك أن تتعبد له بالتجمل، بالتحسن، بالتكمل، أن تتكامل في أخلاقك، في أقوالك، في أفعالك، في ثيابك، في سائر حياتك تعبدا لله. ما هو التعبد؟ ما هو التعبد؟ أن أتقرب لله بالفعل. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الآن كلنا يلبس، وكلنا يأكل، وكلنا يطعم، وكلنا ينفق على أهله ويأتي لأولاده بالملابس والزينة ونحو ذلك، لكن من منا يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل؟ من منا يتعبد لله عز وجل بالمطعم يضعه في فم امرأته، أو ينفق به على ولده كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى؟ من منا يتعبد بالنفقة على الذرية، على الأولاد؟ من منا يتعبد لله في شراء الملابس أو غير ذلك من الأشياء؟ وإن قلت إنما الأعمال بالنية. تقرب إلى الله عز وجل بكل جميل. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس الكلام الحسن، الكلام الجميل، بل قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أجمل، والتي هي أكمل، بل حتى في المجادلة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، حتى في المجادلة نعم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى في الصفح والعفو فاصفح الصفح الجميل، حتى في الهجر والترك وما يكون فيه من غضب اصفح صفحا جميلا، بل حتى في الصبر الذي يكون فيه تعب ونصب ومشقة اصبر صبرا جميلا. هذا هو دين ربنا سبحانه وتعالى، يريد منا الكمال والجمال. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم وأن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن ربنا الجميل سبحانه وتعالى اختارنا أمةً أخيرة، توفي 70 أمة، هذه الأمة هي أكرمها على الله، أي هي خيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فاختصنا الله عز وجل بخير رسول وخير كتاب وخير أمة، فهذه نعمة نحمد الله عز وجل عليها، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نقتدي به وأن نتابعه صلى الله عليه وسلم كان على غاية الكمال والجمال البشري، حتى وصفه رب العزة فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق صفات عظيمة جميلة حسنة، حتى مع مخالفيه ومع الذين كفروا به حتى مع المشركين، وسيرته ملأى بذلك صلى الله عليه وسلم في محاسن الفعال وجميل الخصال عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه وقال مجاهد وغيرهما وإنك لعلى دين عظيم، فجعل الدين خلقا، فهذا الدين خلق أي خلق حسن، ولذلك قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فتمموا أخلاقكم وزينوها وحسنوها وجملوها، فإن الله جميل يحب الجمال، ولذلك أرسل الرسول الخاتم ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، بل يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم، كان رحمة وما أرسلناك إلا رحمة، بل وصفه بأنه رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم وخذوا منه الرأفة والرحمة في شتى تعاملاتكم، حسنوا أقوالكم وحسنوا فعالكم وأحسنوا مظاهركم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا رسول الله سيد ولد آدم، فكيف بغيره من سائر الخلق؟ ولذلك ننصح كل أتباعه صلى الله كل أتباعه صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من صفاته ومن سماته ومن شياته صلى الله عليه وسلم، حتى إن اليهودي لما مر وقال السلام عليك يا محمد، قال وعليك، فقالت إحدى زوجاته عليك وكذا وكذا، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى وجدتني فاحشا أو متفحشا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالت ألم تسمع ما قال، يعني السام الهلاك الموت عليك، قال أجبته وعليك، يستجيب الله لي فيه ولا يستجيب له فيه، وقضي الأمر. ونماذج من هذه كثيرة من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، إنه يوم بدر بعد مقتل 70 من المشركين يقول لو كان المطعم بن عدي حيا واستوهبني هؤلاء لوهبتهم إياه. هذا المطعم ابن عدي مات كافرا، ولكن النبي يذكر له موقفا لما عاد من الطائف وجرى معه ما جرى، فاستجار فأجاره المطعم، قال لو كان حيا، وهو رجل غير مؤمن به صلى الله عليه وسلم، واستوهبني هؤلاء لوهبتهم إياه. ونظائر هذا كثير، فنسأل الله عز وجل أن يجمل خصالنا، وأن يجمل فعالنا، وأن يجمل سائر أمورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.